بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 26 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. الأوزان الشاذة في المصدر الميمي والظرف الميمي تابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلاء من إئو واغفر وعذر وحم مفعلة ومن رزا واعرف ضن منبت وصلا بمفعل اشرق مع غرب واسقطن رجع اجزر ثم مفعلة اقدر اشرقا نخلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التتليت قد بدلا. يفرد الكسر شذوذا في الأوزان التالية: أولا مرفق، من رفق يرفق مرفقا شذوذا أي رفقا وهو مصدر ميم. ثانيا معصية، من عصى يعصي معصية شذوذا وهو مصدر أيضا. مسجد وهو الثالث، وهو ظرف ميمي، من سجد يسجد مسجدا شذوذا. مكبر مصدر ميمي أيضا وهو الرابع، من كبر في السن يكبر مكبرا شذوذا، وهذا في كبر في السن، يكبر في مضارعه بالفتح، وأما كبر بمعنى عظم فذاك يأتي مضارعه بالضم يكبر، وقد جمع بينهما ناظم لا نعرف من هو لكنه ترك لنا هذه الفائدة رحمه الله تعالى، فقال: كبرت بكسر الباء في السن وارده مضارعه بالفتح لا غير يا صاحي. وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارعه بالضم جاء بإيضاح. الوزن الخامس هو مأو، وهو ظرف ميمي، يقال أوت الإبل إلى مأويها. السادس مأوية، وهو مصدر ميمي، يقال أوى إليه إذا رق له يأوي مأوية شذوذا أي حنانة. مغفرة وهو الوزن السابع، وهو مصدر ميمي، يقال غفر الله له يغفر مغفرة شذوذا. الثامن معذرة وهو مصدر ميمي، يقال عذر يعذر معذرة شذوذا. التاسع محمية وهو مصدر ميمي أيضا، يقال حماه من الشيء يحميه إذا منعه محمية شذوذا. العاشر مرزئة، مرزئة يقال رزأه يرزأه مرزئة شذوذا إذا أصابه بمصيبة، وهو مصدر ميمي. معرفة وهو الحادي عشر، مصدر ميمي أيضا، من عرف يعرف معرفة شذوذا. الثاني عشر مظنة، من ظن يظن مظنة شذوذا وهو ظرف ميمي. منبت الثالث عشر، وهو ظرف ميمي، من نبت ينبت منبتا شذوذا أي محل النبات. الرابع عشر مشرقا، من شرقت الشمس تشرق مشرقا شذوذا، ظرف ميمي. مغربا ظرف ميمي أيضا وهو الخامس عشر، من غربت الشمس تغرب مغربا شذوذا. السادس عشر مسقط، ظرف ميمي، من سقط يسقط مسقطا شذوذا. السابع عشر مرجع، من رجع يرجع مرجعا شذوذا وهو مصدر ميمي، ومنه قوله تعالى: إلى الله مرجعكم أي رجوعكم. مجزر، من جزر الإبل يجزره مجزرا إذا نحره شذوذا، وهو الثامن عشر وهو ظرف ميمي. التاسع عشر مقدرة، من قدر يقدر مقدرة شذوذا ومقدرة قياسا كضربة، وهو مصدر ميمي. مشرقة وهو الوزن العشرون، من شرقة الشمس تشرق مشرقة شذوذا ومشرقة قياسا وهو ظرف ميمي مقبرة، وهو الواحد والعشرون، وهو ظرف ميمي من قبر الميت يقبره، أو أقبر الميت من قبر الميت يقبره مقبرة شدودا ومقبرة قياسا. الثاني والعشرون مأربة من أرب الرجل يأرب، أي صار ذا أرب أي عقل، مأربة شدودا ومأربة قياسا، وهو مصدر ميمي. والأمثلة الأربعة الأخيرة وهي مقترة ومشرقة ومقبرة ومأربة تثلت عينها فتضم وتفتح وتقصر. على سبيل المثال مقدرة يقال فيه أيضا مقدرة ويقال فيه أيضا مقدرة. ومشرقة مشرقة ومشرقة، مقبرة مقبرة ومقبرة، ومأربة مأروبة ومأربة. ومثلها مهلك فيضم عينه ويفتح ويكسر، فنقول مهلك ومهلك ومهلك. وقال الناظم رحمه الله تعالى: وكالصحيح الذي لي عينه وعلى رأي توقف ولا تعدل الذي نقل. فالفعل الثلاثي الذي في عينه ياء كالصحيح فيكون على قول الجمهور قياسه فتح المصدر وكسر الظرف، فنقول مثلا عاش يعيش معاشا مصدرا ومعيشا ظرفا، وعاب الشيء يعيب معابا مصدرا ومعيبا ظرفا. عاب الشيء يعني إذا صار ذا عيب. وحاص عنه محاصا ومحيصا، وكال مكالا ومكيلا، ومال ممالا ومميلا. وما نقل فيه الكسر فقط في المصدر والظرف يتوقف عليه ولا يجوز العدول عنه، نحو جاء يجيء مجيئا ورد فيه الكسر فقط، وشب رأسه مشيبا، وغاب عنه مغيبا، وبات مبيتا، وزاد مزيدا، وصار مسيرا، وصار مصيرا، وحضت محيضا، وباع مبيعا، وقال مقيلا. فهذه عشرة، وقد نظمها بعضهم فقال: جاء وشاب وسار غاب، قال نهارا بات زاد، وحاضت صار باع تلا. فهذه عشرة الأوزان قد ذكروا مفعلها بانكسار العين لا تهيلا. وأما عاب متاعا عاش حاص وكال مالا، جاءت بوجهين معا فقولا. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء 6 من شهر نوفمبر 2018 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.